فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. رواه ابن مردوي ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسقت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلخ الأشهر الحرم ومدت من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخل في الإسلام ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال سفيان قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. هكذا رواه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وقال قتادة: بالعكس، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله، ثم أبلغه مأمنة، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون،